وأول من أقدم على ذلك رجل اسمه أبو الأسود الدؤلي، طلب منه أمير اسمه زياد بن أبيه، قال له الناس عم يخربطوا بالقرآن، بدنا هيك طريقة تضبط القرآن يعرفوا يقرأوا، فأبى ذلك، ووجد أن هذا يعني اقتحام لأمر لم يفعله رسول الله وليس هنالك دليل عليه، ما كان شاعر بالحاجة. أبو الأسود الدولي رجل عربي قح، وجد أنه ليش الحاجة، لكن في يوم من الأيام دخل بيته وكان يجلس هو وزوجته وبناته على السطح، فنعم إحداهن قالت له يا أبتي ما أجمل السماء، فقال نجومها. شو عم تقول له هي ما أجمل السماء، هو شو خمان إنه شو الشيء اللي هو أجمل شيء بالسماء؟ قال نجومها. قالت لا لا أنا أريد أن أعبر عن إعجابي بالسماء. قال قولي ما أجمل السماء. ثم قال أو دخل اللحن بيت أبو الأسود الدؤلي أيضا؟ نعم. وعندئذ اهتم بالأمر وذهب إلى زياد بن أبيه وقال له سأفعل الشيء الذي طلبته مني، وقام زيد أبو الأسود الدؤلي بهذا الأمر.